الأول رأي ما أم حمر ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقد أخذ به فقد أخذ منه بعض العلماء أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه. وأما الثاني فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصت، وهذا خطاب للبشر، والدعاء خطاب لله وليس للبشر. فالفرق بينهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقولك لصاحبك أنصت خطاب آدمي. لا ما يصير ما يصير، خذ الله هات هات من هنا هنا الصف الأول في الأول. ذكر بعض العلماء أن وصف اسم الابن لاسم الأب يعني مباشرة، يعني فيه يعني بدون لفظة ابن بدون ذكر ابن، يقول هذا فيه يعني شبه أو تشبه بفعل النصارى بتسمية أبنائهم، أنهم يعني يصل الاسم باسم الأب مباشرة بدون ذكر اسم يعني بدون ذكر لفظة ابن. وأيضا لاحظ بعض الأخوة بارك الله فيه أن يعني الاسم الأسماء التي تحمل لفظ الجلالة مثل عبد الرحمن وعبد الله كذا أن فيه أخطاء، يعني مثلا يعني مثال يقال فلان العبد الله العبد الله أو فلان العبد الرحمن، أو فيه نوع من التزكية، مثال يقال فلان العبد الجبار أو فلان العبد اللطيف، فهذه ملاحظة ما أدري يا شيخ وش رأيك. أما الأول وهو أن الإنسان يحذف ابن عند النسبة فيقول مثلا محمد عبد الله محمد صالح محمد سليمان وما أشبه، فهذه لا شك أنها خلاف طريقة السلف وما كنا نعرفها من قبل، لكن دخلت علينا من الأمم التي استعمرها الكفار وراحت على الناس الآن مع الأسف. والصواب أن يقال ابن كما قال الله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. وأما محمد العبد الله فليسوا يقولون يريدون بقولهم العبد الله يعني إن الله عبد، أو العبد الجبار يعني إن الجبار عبد، أبدا ولا يطرأ على بال أحد. لكن أل هنا بمعنى آل، وتحولت إلى أل للتخفيف لكونها دائما على ألسن الناس، فقولهم العبد الله يعني آل عبد الله. وهذه العبارة جرت على أسنة العلماء علماء هذه البلاد من زمان ولم ينكروها بل ولم يبحثوا بها، لكن الناس مع توسع الأذهان الآن والأفكار صاروا يقولون كيف يكون هذا. فنقول إن قول القائل العبد الله السليمان معناه آل فلان. نعم. عفى الله عنكم، لا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أتاكم من ترضون دينه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي لفظ وفساد عريض. ونحن في هذا الزمن نسمع أن الرجل الصالح الكفر إذا تقدم للخطبة من عند بعض الناس يرده لا لشيء إلا أنه لا يوافق على بعض الشروط مثل ارتفاع المهر ووجود التلفاز وغيره من الشروط التي ربما تكون شروطا محرمة، وبعضهم يرد بحجة أنه متزوج. فما رأيكم في من خالف مضمون هذا الحديث إن لم يكن بلسان مقاله فقد خالف بلسان حاله، ولمن يرضى دينه وخلقه علما أن بعض الناس تكون ابنته صالحة فقد يزوجها على من لا يصلي أو من فاسق، فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ النصيحة لهؤلاء حصلت منا ومن غيرنا في مناسبات كثيرة، وهو أن الذي ينبغي للإنسان أن يجعل أكبر همه دين الخاطب وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة. فكما أنه ينظر إلى دين